الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. عمل أهل المدينة. اعلم أنه لا حجة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، الآن علماء المالكية اختلفوا، هل ما اتفق عليه العلماء من أهل المدينة في زمن مالك رحمه الله هل يكون حجة يترك له حديث الرسول الصحيح بدعوى أن هذاك الإجماع وذلك حديث يعني مفرد، على قولين؟ فالمحققون من علماء المالكية قالوا لا حجة في عمل أهل المدينة أصلا، وغير المحققين قالوا إنه حجة. والصحيح أن ما قال ابن عبد البر رحمه الله إذا كان أجمع أهل المدينة من زمان النبي إلى زمان مالك فهو حجة، وإذا كان فقط الفقهاء اللي في زمن مالك اتفقوا ومخالفينهم الصحابة ولا بعضهم اللي قبلهم فهذا باطل جدا، فهو خطأ ولا حجة فيه أبدا. النبي عبد الله رحمه الله سلك مسلكا طيبا، قال: وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائل بأواخره. ها هو الآن اجمع الأمر وجاب الحجة الصحيحة، لأنه إذا كان الصحابة في زمن النبي اتفقوا فوحدها حجة، ما حاجة إلى أننا عاد نقول لا اتفقوا الناس كلهم إلى زمن مالك، وإذا ما اتفق الصحابة فلا حجة في اتفاق أي عصر إلا أصحاب رسول الله، لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم إذا لم يختلفوا. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقين الأولين المهاجرين اللي مش من المدينة ولكن من بلدانهم، هاجروا للنبي وجاهدوا معه وقعدوا معه وسمعوا منه واستفادوا منه، والأنصار أهل المدينة نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أمر الله باتباعهم بإحسان، معنى بإحسان لا زيادة ولا نقصان، إذا اتفقوا. لكن إذا اختلفوا يكون بعضهم حجة على بعض، لا، لابد نرجح اللي لقينا معه الدليل نرجحه، وهذا هو صواب في هذه المسألة إن شاء الله. ما قال إن الله تعالى والفقهاء المدينة في زمان مالك اتبعوا من تبعهم بإحسان، قال من المهاجر والأنصار من أهل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن انقرض عصر الصحابة. أما الإجماع فهو داخل فيهما، إذ لا بد له من دليل. الدليل هو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا خطاب الجميع المسلمين في كل زمن ومكان، إذا تنازعتوا وتخالفتوا في شيء أردوه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، إذا كان في حياته إليه هو بنفسه، بعد وفاته إلى سنته إلى حديثه، ما قال شيء ما ذكرش شيء حجة أخرى ثالثة أبدا. أما الإجماع فلا بد له من دليل، إذا احتجنا بالإجماع إجماع الصحابة مثلا هو اللي يحتج به، فلا بد له كله دليل من الكتاب والسنة، إجماع بلا دليل ما يمكن، إذن دخل الإجماع أيضا هو في كتاب الله وسنة رسوله والحجة فيهما. والنور الهدى فيهما. وكذلك القياس عند من يقول به لا بد أن يكون القياس. القياس اختلف أهل السنة اختلفوا هل القياس صحيح يحتج به ويثبت به الحكم أو لا. فالإمام داود رحمه الله هو قال لا يوجد قياس أصلا، وتبعه ابن حزم وجماعة كبيرة القياس لا حجة فيه أصلا. وفي القرآن والسنة غنية وكفاية عن الأقيسة. وأما بقية الأئمة فقالوا يجوز للضرورة إذا كان ظاهرا وهو قياس فرع على أصل. ومثال ذلك تقدم ذكره وأعيده الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام وهو القمح، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط وهو تكليلت. يعني الضال أصلها ما نقولش الكليلة، وهو اللي زاد عندهم اللبان يطبخوه حتى يروح الماء وتصفاه ويبسوه ولا ياكله بلا ما يبس. هذا هو هذا كان يبسوه يبقى عندهم ياكله، حتى اللي ما عنده غير هذا كيعطي منه. وهو الان موجود في في في القرى في السعوديه، القرى البعيده عن المدن. اذا جاء الضيف يجيبوا له هذا الاقط والسمن ويغمس هذاك الاقط اللي واصله ايضا لبن السمن وياكله. هذا هو اللي بعد ولا تمر ولا خبز ولا حتى شيء. لكن اذا كان ضيف عزيز وقدروا يذبحوا له يذبحوا له ذبيحه، وبعد ذلك يروح يتسلف عاد الرز، يعني الرز مش موجود، وذاك الرز طايح اللي هو مثل النخاله ذاك الخرخيص يجيبوه يعملوا هذاك الرز. ولكن ذاك اللحم ما يطبخوش حتى يبقى يسيل الدم غير شويه قليل وياكله. وانا ما كنتش اقدر اكل ذاك اللحم، ولكن عندي ما اكل، عندي هذيك ذاك يعني الاليه ذيك اللي تكون مثل الخبزه في الغنم الشرقيه، تكون زال هذاك الذنب اللي عندنا احنا تكون عنده خبيزه، هذيك بادنى طبخ تكون مثل الضرع طيبه جدا، ذاك اللي اكل انا. واذا ما جا ضيف شرب اللبن، لبن من خضه هذا اللي من عز، وما في شيء لا غدا ولا عشاء ولا شيء. اللي جاع جيب اشرب، وقت الجوع اشرب قدح وسال. هذا معيشتهم على الدوام. ولكن في القوة رأيت الرجل منهم اللي عمره 60 سنة وما يرضاش ينوي خل بعير ينقصوا شي فوق ظهره، ما أحد يرضى ينوي خل بعير لا للنساء ولا شي واحد شايب خلاص قاضي. هم أقوياء على ذاك اللبن. أنا بنفسي جربت هذا اللبن هنا، أنا أشوفه في السعودية. أنا مرة كنت في ألمانيا وديك المرة يطبخ للطعام، بغيت أروح أشوفه لها 15 يوم، وبدأت أسفيات قلت أنا لابد أن أروح الأهلي وكذا، لا غير روحي. مشيت أنا لي بيع هذا اللبن، اسمه بالألمانية بوتر ميلش، ميلش هو اللبن وبوتر هي زبدة، يعني لبن وزبدة. فقلت لهذاك جيب لي 3 لتر يوميا صباحا، كنت شرب لتر في الصباح لتر في وسط النهار وبقيت 15 يوم ما حسيت شي بجوع أبدا. وهذا البلاد الباردة، وهذا يمكن يستغربوا الآن الناس، ولكن هو واقع صحيح. فعلش جبنا هذا الشيء كله قياس الأقيت ولا جبنا قياس. الآن القياس الآن هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة واللي مثلهم يعيش معيشتهم. لكن شرقي الهند وروحي للصين واليابان ما يعيشوا إلا بالرز، وجيب لهم كاع الخبز ولا اللي بغيت راه ما يشبعوش إلا بالرز. إيوا هادو الآن واش نكلفهم نقول لهم روحوا اشتروا تمر ولا قمح ولا شعير، وحتى لو اشتروه من ياكله ما ياكل أحد. إذا نقيس هذاك الرز بالنسبة للهند الشرقية وما بعدها نقيسه على ذاك الأطعمة اللي ذكرنا بها لهالمدينة. إذا كل جماعة احتاج الشيء اللي يعيشون به يعطونا الفطرة هذا هو القياس، وهذا قياس فرع على أصل. علاش فرع وهذا أصل؟ لأن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، وهذاك ما قالش النبي، لكن لقيناها متشابه بالضبط لهذا قسناها عليه. أما قياس الفرع على الفرع اللي قال فيه ابن عبد البر رحمه الله، وقس الفروع على الأصول ولا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائري. قيس الفروع على الأصول، وإياك تقيس الفروع على الفروع مثل الجاهل الحائر اللي متحير في أمر. قياس اللي نهى عنه الإمام بن عبد البر رحمه الله هو أن في إبراهيم، الشيخ إبراهيم الهلالي عنده كتاب النوازل، وغيره ألفوا يقولوا أفتى مالك باجتهاده في كذا وكذا في المسألة الفلانية، والمسألة الفلانية اللي جاءت من بعده تشابهها، نقيس هذه على هذه، لأن هذه المسألة اللي سلفت بها ما احناش عارفين واش هي صحيحة ولا ما صحيحة، لأن هذا اجتهاد، إذا كان صحيح له أجرين، إذا كان ما صحيح هذا له أجر واحد. فما يمكنش الفرع تقاس على الفرع أبدا، لازم الفرع يقاس على الأصل، الكتاب أو السنة. هذا هو معنى وقس الفروع على الأصول ولا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. فجعل ابن عبد الله رحمه الله هاد الناس اللي قاسوا من المالكية من المتأخرين الفرع على الفروع، يعني ما يحدث من المسائل على ما افتى به مالك باجتهاده، قالهم جهال حائرين. ولا حجة في إجماع أهل بلد من البلدان على جماهير الأئمة أبدا، عند جماهير الأئمة نعم، لا أهل المدينة ولا أهل مكة، وقبح من ذلك العمل الفاسد. الآن في آخر الزمان قال لك حتى عمله الفاسد اتفقوا فهو حجة، وهذا البهتان العظيم، هذا هو الكذب والافتراء. إذا كان عملها المدينة مش حجة، كيف يكون عملها الفاسد حجة؟ واختلف المالكية في عمل أهل المدينة فأنكره بعضهم مطلقا وأثبته بعضهم مطلقا. إذا كان عملها الفاسد حجة يمكن يلعبوا الورق نساء ورجال الفاسد، ايوه يتبعوا النساء متبرجة لا هم ما قالش عملوا في الدنيا في الامور الدنيوية، لا قال لك عمل غير في الامور الدينية، عملهم قال لك هو حجة، كانوا معصومين لا يتفقون الا على باطل ابدا ولا على هذا. والمحققون منهم فصلوا فقالوا إن كان في المنقولات وكان في زمان الصحابة والتابعين وكذلك في الأمور العملية كالمد والصاع مثلا وعدم زكاة الخضر فهو مقدم على خبر الواحد، لأن نقل جماعة مقدم على نقل واحد لأنه حينئذ من قبيل الشاذ. أما في الاجتهاديات فخبر الواحد مقدم عليه، وإذا لم يوجد خبره فهل يحتج به قولا؟ انظر إعلام الموقعين ونصه. قال القاضي عبد الوهاب وقد اختلف أصحابنا فيه ثلاثة أوجه، أحدها الآن هذا المالكية، أما غيرهم حتى واحد ما قال به، ولكن المالكية قالوا إذا كان عمل المدينة في الأمور اللي هي تصير عامة كافة عن كافة وما يمكنش فيها الخطأ أبدا، مثل زكاة الخضار، إيوة إذا كان في زمن مالك يسأل فلان أنت جدك كان يزكي الخضار؟ لا. أبوك كان يزكيها؟ جدك لا ما يزكيش. إذن يعني مستفيضة أن الخضار ما كانت تزكى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك المد والصاع، جاء محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى مالك رحمهم الله، اختلفوا في المد ما هو وفي الصاع ما هو، الحنفي مختلفين والمالكية على صواب، وهو المد حفنة والصاع أربع حفنات. ففي الآن لما اختلفوا قال مالك فلان، قال نعم، قال روح جيب الصاع اللي كان جدك يعطي به الفطرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلان روح جيب اللي كان يعطي به جدك ولا راح يملك أن تعطي جداتك، تجتمع له صاعان كثيرة، لأنه هذا ما تبدش من زمن النبي، سكت يوم وقال ما يقول. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة سلم فيها، وهذه حجة، إن هذه حجة قوية جدا. أما في الأمور اللي يدخلها الاجتهاد فهو ليس بحجة، هذا هم المحققون من المالكية. أما غير المالكية فقالوا لا حجة إلا في كتاب الله سنة رسول أصلا، لا لا يوجد. أحدها أنه ليس بحجة أصلا، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل، ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهاديين. أي القرآن والسنة وحديث الرسول. ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر. إذا اختلف اثنين من الفقهاء، واحد معها عمل هالمدينة واحد معاش، ما نرجحش ذاك اللي مع عمل المدينة، ما يرجحش أصلا، لا قيمة له أصلا، مثل ما يقول الشافعية والحنفية والحنبلية. وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب، كلهم من أئمة المالكية غير مقلدين، مش مقلدين، والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري، وأنكروا أن يكون هذا مذهب لمالك ولأحد من معتمدي أصحابه. قالوا عمر هذا ما كان مذهب المالك ولا لأصحابه أصلا، هذا الجماعة عدهم كم من واحد عود بدهم. وهذا قول أبي بكر هذا واحد، وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي أربعة، والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري، وأنكروا أن يكون هذا مذهب لمالك. عمره ما كان مذهب لمالك ولا أصحابه أصلا. أقول وتقديم القاضي عبد الوهاب لهذا القول يقتضي أن الراجح عنده، أنه الراجح عنده. القاضي عبد الوهاب إمام مالكي محمدي، يعني مش يقلد مالك، يأخذ كلامه وزنه، إذا لقاه موافق الكلام الله لا شيء خلفه، مثل أصحاب مالك هذا كان في بغداد، وكانت الناس ترحلوا من بلدان بعيدة ضغط عنه العلم، ولكن المعيشة ضغط عليه في بغداد، ويظهر بلا شك. يعني أنا عشت في العراق 35 سنة ونعرف العراق كرام، وشي اللي هو القاضي عبد الوهاب بل هو دونه ما يخلوش يجوا أبدا، فيظهرنا البغداد في ذاك الزمان قبل خراب بغداد بالتتار كانوا بخلاء، وفي هذا الزمن هم يعني أسخياء كرام. القاضي عبد الوهاب خرج معه 300 طالب الدوات والقلم والكتاب اللي كانوا ينقلوا عنه ويكتبوا علمه، ولما خرج من بغداد قال شوفوا يا أهل بغداد، والله لو وجدت أدنى معيشة معكم ما فارقتكم ولا أعطى حتى أحد، ما قال عيب أن نخلو هذا الإمام العظيم نحن نستفيد منه نجمع له شوية ولا نعاون أبد، مشى لمصر الإسكندرية، فرحوا به فرح عظيم وجعله قاضي وكثرت الخيرات والأموال، ولكن ما كمل سنة حتى مات رحمة الله عليه. قال عند موته لا إله إلا الله، لما عشنا موتنا، لما جاءت المعيشة جاء الموت، من قبل ما كانش معيشة. هذا تقديمه لهذا القول قبل الأقوال الأخرى يقتضي بأنه هو صحيح عنده. وقد أسرف الجهال في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ولم يميزوا المسائل التي ورد أنها من عمل أهل المدينة، ولو عملوا بدعة ولا هم مخالفة يقول لك لا هذا عمل أهل المدينة، لما ما لقوا شيء حجة شيء مخالف لما جاء به الرسول يقول لك لا هذا من عمل أهل المدينة، هذا متأخرون جهال مخلدون. ولو أراد من المسائل التي لم يرد فيها شيء، غاية الأمر أن مالك قد قال فيها قولا باجتهاده وليس بمعصوم، إذ المعصوم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يحتج بقوله لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المرسلين ولا من أحد أبدا، كل واحد كما قال مالك رحمه الله، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وقال ما منا إلا راد ومردود على صاحب هذا القبر، النبي وحده هو المعصوم، ولا حجة في قول أي إنسان يصيب ويخطئ، فإن أخطأ فله أجر واحد، إن أصاب فله أجران. على أن المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين هم المتبعون لمالك في الحقيقة. تمام، إذا تبعنا مالك تبعنا الرسول، وإذا تبعنا الرسول تبعنا مالك، لأن مالك يقول إنما أكم في كتاب عبد البر جمع بيد العلماء فضله، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإن وجدتم كلام مخالف لحديث رسوله بأبي هو أمه فأخذوا بحديثه ودعوا كلامه. إيه وش بخير بر النفس، إذا المذهب مالك هو مذهب الرسول سواء، إذا كنا من المحققين وتركنا التقليد بتاع السنة. لأن مالك نهى عن اتباع قوله إذا خالف الدليل. ومالك رحمه الله كان يكره التقليد كراهة، يكفيك أنه الآن أصحابه ما وافقوا ولا واحد منهم، كل واحد خلفه في مسائل كثيرة، مثل ابن القاسم مثلا في جمع المطر قال على العشاء باطلة لا تجمعوا، مالك قال جمعوا المطر قال لا جمعوا، راه اللي صلى اجمع راه العشاء باطلة مثلا. وهكذا مثل هذا اللي ما لقى ما ولا تراب، هم اختلفوا، مالك قال رحمه الله لا يصلي ولا يقضي، ما قلت له ما ولا لا تراب اشتمم لا تصلي لا تقضي، معليش. ابن القاسم قال لا يصلي ويقضي، اصبر يقضي ولا يصلي، اشهب بن عبد العزيز يصلي ولا يقضي، وهو الصواب عند اشهب، وهذو مخطئون ثلاثة، مالك وابن القاسم وأصبر، لأنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، صلوا الناس قبل تنزل آية التيموم كلمة قليلة عندهم، والناس صلات بلا تيموم بلا وضوء، ولما نزلت آية التيموم ما قالهم شيء أعيدوا صلاة. فمن اتبعه في تلك الحال فقد عصى الله ورسوله وعصى مالك نفسه وأطاع الشيطان. اللي هو رجح مثل هذا اللي يقول أنا سدي على مذهبي، أنا أصلي بيدي متوقف، أنا مالكي وبا مالكي وجدي الدنيا كلها وفقها هنا، وغير لأن جاء العلم هذا، وهذا الناس كلهم ما كانش يعرفون هذا، رعى عصى الله عصى الرسول وعصى مالك رغم مع غير إبليس. وسأورد هنا إذا ما وجد لا ما ولا تراب يصلي بلا تيمم بلا وضوء وصلاة صحيحة، وإذا لقى الماء ولا تراب ما يقضي ما يقضي. هذا هو قول أشهب، ما فهمش الأقوال الأربعة، قال من يرى ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة أقوال يحكين مذهبا في المذهب المالكي، أربعة أقوال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، هذا قول ابن القاسم، مالك قال لا يصلي ولا يقضي، وأصبغه يقضي لا يصلي لكن يقضي، والأداء ولا أشهب، أشهب قال لك يصلي ويقضي، لكن علم يرى بين الرجح من الرجح حكى أربعة أقوال ومشى بحاله، هذه قولان في الاستقبال أربعة قول مشي بحالهم، هذا هو العلم، هذا جهل هذا. نعم اسم القرش المهم القرش تراب وحبي الحجر إذا تيمن به الله يضربه على رصب الحجر يعذبه بالحجر، أشو الحجر؟ حجر عمر الله ما شرعه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ما قالش وحجرها، وفي رواية أحمد بن حنبل وترابها لنا طهورا، وفي كتاب الله عز وجل فتيمم صعيدا طيبا، قال الذين ما يعرفوا الحقيقة كل ما على وجرد فهو صعيد حتى الحشيش، وقال الله تعالى مكذب لهم أو فتصبح صعيدا زلقا، قال العلماء المفسرون الزلق هو التراب الرقيق الذي يصب المطر يزلق فيه الإنسان، فالصعيد بنص القرآن هو التراب لا الحجر أبدا، فأولى الله يعذبهم بالحجر اللي يتيمون بالحجر. وعندنا الدنيا كلها مجمعة، رحنا لمصر ما لقينا حجر في المسجد، رحنا لتركيا ما لقينا حجر، رحنا للهند ما لقينا حجر، رحنا لمكة والمدينة ما لقينا حجر، رحنا اليمن لكل مكان عمر شي ناس ما يحطوا حجر في المسجدين منطوا عليهم يديهم إلا مغاربة واحدة. وسأورد هنا مسائل خالف فيها مالك نفسه أهل المدينة المنقول المحقق عن الصحابة والتابعين مع قيام الدليل على صحته. مالك بنفسه خالف عن أهل المدينة، فكيف يكون له مذهب هذا وهو بنفسه خالف؟ وأورد بعض المسائل التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومالك نفسه، ثم تركها بعض المنتسبين إلى مذهبه اعتمادا على بعض الأقوال الضعيفة السخيفة المنقولة عن مالك، ثم ادعوا أن مالكا ترك العمل بذلك لمخالفته لعمل أهل المدينة. المسألة الأولى رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. روى مالك في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه عمل به، لأن مقامه أدل من أن ما نقدرش إحنا نسيء الظن بمالك يروي عن النبي حديث صحيح كالشمس وترك العمل به احنا ما نقدرش نسيب يفضل ابدا، لابد ان كنا عمل به. روى رفع اليدين عند الركوع في الموطا ودرس 60 سنة وقروا عليه الناس وخذوا عنه الناس بالالاف، ما نقدرش نسيب يفضل حتى نقول روى عن النبي وخلفه عصى الرسول، لأن مقامه أدل من أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولا يعمل به. ولم يقل في الموطأ أن العمل على خلافه كما إن العمل على خلافه كما قال ذلك في حديث المتبايعان. وقال في حديث روى عن النبي صحيح المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هذا ليس عليه عملوا فقهائنا، فترك العمل به، ولكن في رفع اليدين ما قالش أراه وراح سكت عليه، فهذا دليل على أنه عمل به بالخيار ما لم بالخيار، يعني هذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك عن ابن عمر. فإذا تبيعته في شيء قليل أو كثير وبقين في المجلس ما تفرقت شيء، راه لا يلزم لا البيع ولا الشاري، كل واحد يقدر يرجع، لكن يتفرقته ذاك الوقت يلزم البيع، ما يقدرش واحد يرجع الا اذا بغى صاحبه يوافق على الرجوع. هذه قال فيها مالك رحمه الله والله يغفر له، قال هذه انا فقهاء بلدنا ما يعملوش بها، شياخي ما يعملوش بها، ذلك حتى انا هذا حد ما عملش بها، والله تعالى يغفر له، وهذا تاوله والله يغفر. المتبايع رفع اليدين ما قال، اذن يقين مذهبه رفع اليدين عند الركوع ومذهب الرسول كذلك. وألف فيها البخاري، ألف كتاب أرفع اليدين في رد على الحنفية الذين لا يرفعون أيديهم، كتاب خاص في هذه المسألة في حديث المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. قال ابن القيم في الإعلام: انظر إلى العمل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منهم. في إعلام المقارنة انظر عمل الرسول كأنك تراه الصحابة خلفه يرفعون أيديهم عنده كل الركوع وكل يرفعين من الركوع. ثم العمل في زمان الصحابة بعده، والعمل في زمن الصحابة كلهم بعده كذلك، حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حسبه وهو عمل كأنه رأي عين. هذا عمل كأنك تشوفه، يقول عبد الله بن عمر إذا شاف واحد ما يرفع يديه عند الركوع يكمل شمل الحصى ويعطيه بها يضرب، إذا هذا فرض واجب لأنك حتى مستحب ما يضربش، واجب على كل راكع يرفع يديه وكل رافع يرفع يديه. وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي. البخاري حكى في كتاب رفع اليدين، محمد بن نصر المروزي كذلك وغيرهما عنهم، ثم صار العمل بخلافه، ثم صار المنتسب للمالكية لا يرفع يديه أبدا مثل الحنفية سواء، أما الحنفية أخذوا عن إمامه عن أبي حنيفة، ولكن هؤلاء أخذوا عن الجهل. قال محمد بن تقي الدين: فعبد الله بن عمر هو إمام أهل المدينة في آخر زمان الصحابة وفي وسط زمان التابعين. في عبد الله بن عمر عاش عمر طويل هو إمام أهل المدينة في زمانه، وكذلك عبد الله بن عباس، إنهم كلهم الشبان الصغار اللي عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمن طويل. وقد علمت أنه كان يعاقب من لا يرفع يديه، الذي لا يرفع يديه يعطيه الحجار يضربه، من لا يرفع يديه يرميه بالحصباء، فلا شك أنه كان يعتقده فردا إذ لا عقاب على ترك مستحب. وهذا الآن يبطل القاعدة الخبيثة اللي قال قسم الصلاة على أقسام، هذه 16 الواجبات وهذه 8 السنن المؤكدة وهذه السنن غير مؤكدة وهذه مستحبات، هذا تقسيم باطل، هذا كذب على الله والرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، كيف يكون الصلاة كلها واجبة فرض لا يجوز أن تترك فيها شيء، لكن يوجد واجب مشترك، بمعنى إذا نسيته تكفيك سجود السهو مثل سورة والتشهد الأول، وأما لما ما ورش هكذا الباقي مثل سجدة أو ركوع أو قيام بعد الركوع أو نزول من سجدتين أو تشهد آخر، كل كله فرض وواجب، صار ما فيش هذه فرض وهذه مش فرض، كلها فرض. هل ترى لو كانت ترك السورة عمدا تكون عندك شي صلاة؟ أبدا. ولو كانت ترك التشهد عمدا تكون عندك صلاة، الصلاة باطلة. لكن إذا تركت سهوا يغنيك عنه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فلا شك أنه كان يعتقده فرضا إذ لا عقاب على ترك مستحب، لا يعاقب على ترك مستحب. ولو سئل سفيه في آخر الزمان لماذا لا ترفع يديك عند الركوع والرفع منه لقال قلدت في ذلك مالكا. سأل واحد الآن لأنا يقول ليش ما ترفع يديك عند الركوع؟ قال أنا قلد إمام ومن قلد علم الأخي الله سالما. وش قال الشيخ محمد عبد الحلب رحمة الله عليه؟ قال لك من قلد عالما لقي الله إيش؟ بس ظالما ولا شيء كذا، لقي الله ظالما. قال هذا واحد في المسجد الحرام في مكة، يعني قال من قلد سالما عالما لقي الله ظالما. ولو سئل سفيه في آخر الزمان لماذا لا ترفع يديك عند الركوع والرفع منه لقال قلدت في ذلك مالكا. فقد نقل لي عنه أنه كان لا يرفع، فإن قيل له هذا كتابه الموطأ الذي ألفه بيديه ودرسه 60 سنة ليس فيه إلا الرفع يقول لا عمل على الموطأ. كل عمل موطأ لا عمل، معلش أنا بغيت الكتب الأخيرة خليل وشرحه. فلعل مالك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك العمل به لأنه خلاف عمل أهل المدينة. وإذا روى عن النبي وترك العمل به خلف النبي واتبعه هو، ويقال له كذبت عمل أهل المدينة كذبت عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة في أفضل عصورها، في أفضل عصور زمن النبي والصحابة كذبتهم، وتأخذ عمل أهل المدينة في زمن مالك وترمي به حديث الرسول وترمي به كلام حكم الصحابة. لأن عمل أهل المدينة في أفضل عصورها هو الرفع. المسألة الثانية دعاء الاستفتاح بعد التكبير. بعد التكبير الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما انقصر صبر العوض من الدرس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد، حديث صحيح البخاري. قال أبو هريرة يا رسول الله رأيتك تسكت إسكاتة بعد التكبير فماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بالمشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كما نقص الأرض من درس، اللهم صل على خطاياي بما يسري البرد. بعد مثل الشمس ويتركوه. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. أستاذ الله يجزيك بخير، قالك كاين شي حديث ديال الحمد لله رب العالمين، قالك سمعوا ما سمعوش من ديال وعمر وابو بكر وعمر وعثمان. هذا حديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمعهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الوقت يجهرون وفي الوقت كانوا يسرون، فهو اضطرب، مرات يسرون مرات لا يجهرون مرات لا يذكرون، فهذا مضطرب. لكن عندنا حديث ما فيها أدنى شك أبدا، حديث لنا ستأتي صافية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم آية من الفاتحة، من تركها الحرف منها بطلت صلاته، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة، هي سبع المثاني سبع آيات هي الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. هي سبع آيات. طيب وش نقول في المصحف؟ وش النبي يقول لهم اكتبوا على القرش اللي مش قرآن؟ في القرآن 113 سورة كلها فيها مكتوب سبع مراحل، النبي كان يقول لهم اكتبوه وإذا خلطوا القلب مش قرآن. هذا هذا هذا هذا مستحيل لأحد يعتقد بها. بعض الأئمات نعمل بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين بلتين كل ما صلى وراء صلاتها باطلة. إذا خلها سرًا وعرفنا خلها سرًا لا مش باطلة. والحاصل أنت لا تصلي إلا وراء إمام يصلي صلاة رسول الله. مش غير بسم الله. كل صلاة رسول الله. كل من يخالف صلاة رسول الله على عمد صلاتها باطلة. لا تصلي شورى أبدًا. وما يكونش إمام هذا. قال ابن القيم في الإعلام: فانظر العمل في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جهره بالاستفتاح في الفرد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. العمل في زمن عمر في أنه يجهر بالاستفتاح تعلمها للناس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى كل غربك. يجهر به وقال كذا. هذا مش عمل أهل المدينة. عمل المدينة يقول الله والحمد لله. وعمر كان يجهر به باش يعلمها للناس. وعمل الصحابة به ثم ترك العمل به في زمان مالك بوصل التكبير بالقراءة من غيره ولا تعود. من غير استفتاح ولا تعود ولا بسملة. أقول فهذا عمل أهل المدينة جهر به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الأزمنة المتأخرة نسب إلى مالك تركه. فعصى المقلدون الله ورسوله وعمر بن الخطاب. عصوا الله وعصوا الرسول وعصوا عمر. قالك باش يتبع مالك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. تابعين هذا عندهم دين. هذا دينهم دين شيطان. هذا دين شيطاني اللي تعصي الرسول والصحابة والتابعين بنات مالك حاشر الله وما تبعت غير إبليس. وعمل أهل المدينة المحقق في أفضل عصورها وتركوا دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة. المسألة الثالثة العمل بخيار المجلس. قال ابن القيم: انظر العمل في زمان الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتباره خيار المجلس ومفارقته لمكان التبايع. المقيم رحمه الله يقول إن في إعلام الموقعين هذا الكتاب مفيد جدا، ولكن للذين عندهم علم، يعني مش مثل يعني الكتب اللي لا، يعني لا بد يكون عنده علم الأصول. هذا الكتاب عد فيه كل مذهب المذاهب المسائل اللي خلف فيها سنة الرسول. قال انظر العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام بلع. لما سمع أن إمام يصلي بالأجرة قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. صلي بالأجرة، اكتبوا الحجابات، بيعوا القرآن، هذا الشياطين. ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العصر. عبد الله بن عمر كان إذا باع الإنسان اشترى منه وغبش يثبت البيع يفارق ذاك المكان وعود يرجع، ما يقدرش هذاك يرجع. ولا يخالفه في ذلك الصحابي. ثم العمل به في زمان التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب. في زمان التابعين وإمام سعيد بن المسيب يعمل به ويفتي به ولا ينكره عليه منكر، ومن المدينة ومن التابعين. ثم صار العمل به في زمان ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك. ربيعة هو الشيخ مالك، سليمان بن بلال هو الأمير، تركوا العمل به وتبعهم الناس وخلوا الرسول والصحابة والتابعين. روى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار. إذا كان بعتلك عتلك تختار ثلاث أيام تقدر ترد، بعد ثلاث أيام راه يلزم تخرج ما يدخلش. ما إذا تبايعنا وما شرطناش الخيار وتفارقنا راه ثبت البيع. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال السيوطي في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أثبت ما نقل العدول. أثبت وأصح ما نقل العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر اللي هو أفضل المالكية في زمانه وبعده وأفضل المحدثين، واحتسمها ابن كثير حافظ المغرب، قال هذا الحديث ما فيه حتى كلام في غاية الصحة، لابد أن نعمل به. وأكثرهم استعملوه وجعلوه. إذا ما عمش الملك الله يغفر له. ماشي يا مرحبا. نعم كيف؟ ايش هو؟ كتاب اي كتاب؟ هذا دي ابن عبد البر سوق التمهيد فين؟ موجود موجود كتاب ابن عبد البر جمع البيان علم فضله 16 درهم وهو اذكر فيه تقريد انه حرام في دين الله وانه يجب اتباع الرسول وهذا راه شرح الموطا الطويل اللي امر به جلاله الملك جزاه الله خيرا بطبعه راه وصل 10 مجلدات لكن بقي 6 راه موجودين باع السوق واكثرهم استعملوه وجعلوه اصلا من اصول الدين في البيوع اكثر العلماء استعملوه جعل اصل من اصول الدين ورده مالك وابو حنيفه واصحابهما ومالك وابو حنيفه اتركوه ولا اعلم احد رده غير هؤلاء يقول حتى واحد ما رد هذا الحديث من الصحابه والتابعين الا مالك وابو حنيفه وهذا هو اكبر مالكي في زمانه هو امام مالكي في زمانه رحمه الله وشرح الموطأ للسورة فليس معناها الإنسان مالكي معناها أنه يعصي الرسول ويتبع مالك لا مالكي معناها يعلم حديث مالك ويعلمه للناس ولكن لا يمكن شيء خلف الرسول أبدا قال بعض المالكيين دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على تركه العمل به بعض المقلدين قالوا ما تركه مالك حتى راها أهل المدينة جمعوا على ترك العمل به فذلك عنده أقوى من الخبر الواحد هو أقوى من الخبر الواحد وقال بعضهم لا تصح هذه الدعوة لأن سعيد بن المسيب سعيد المسيب هو إمام أهل المدينة كان يفتي به وابن شهاب ومحمد بن شهاب شيخ عمر كان يفتي به ونافع اللي هو شيخ مالك هو اللي رواه عن عبد الله بن عمر روي عنهما منصوصا العمل به وهما أدل فقهاء أهل المدينة هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله هذا أفضل فقهاء المدينة عملوا بهذا الحديث ولم يروى عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك حتى واحد ما ترك العمل بهذا الحديث إلا مالك واحد وربيعة شيخه بخلف عنه اختلفوا هل تركه ولا وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهائه للمدينة في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل به وابن أبي ذئب من أئمة المدينة كان ينكر عمله كيف تروي عن النبي وما تعملش به حرام عليك حتى جرى منه في مالك قول خشن حتى أنه تكلم في مالك كلام ما بغاش ابن القيم يحكي لأنه ما بغاش ابن عبد الزور يحكي أنه قبيح حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه لم يستحسن مثله منه لا ينبغي له إذا خالفك واحد العالم مثلك ما تسبه شيء إمام مثلك ما تسبه شيء ولكن يقول هذا غير صحيح السلام كافي فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة عليه في هذه المسألة الله أكبر قال محمد بن تقي الدين خيار المجلس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في المدينة فنحن نعمل به ونرد كلام مالك وشيخه ربيعة ومحتسب المدينة في ذلك الزمان سليمان بن بلال وقد ثبت لك أن عمل أهل المدينة لا يستقر على حال بل يختلف باختلاف الأزمنة والولاة فلا يحل الحكام فلا يحل لأحد أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعين من أهل المدينة وغيرهم لعمل ثلاثة رجال جاءوا من بعدهم ولم يأمرنا الله باتباعهم عمل المدينة كلهم إلا ثلاثة رجال جاءوا من بعد لا كانوا في زمن النبي ولا في زمن التابعين ولو لم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في عصر مالك كالإمام ابن أبي ذئب ولو شئت أن أنقل مسائل أخرى من هذا القبيل لضاق المقام على نقلها وفيما ذكرته كفاية لمن يعرف الرجال بالحق أما من يعرف الحق بالرجال فهو ضال مضل فلا كلام معه أعرف الحق بالرجال أعرف الرجال بالحق هي تعرف الحق بالرجال إذا قالها فلان هو أقبله ولو ما عنده دليل إذا ما قالها شيء ما أقبله شيء ولو عنده دليل هذا كلام جهل هذا والحمد لله.